المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قلنا الأكثر والغالب أن يكون خبر كاد وهو جملة مضارعية كما قلنا مجردا من أن، وقد يأتي بأن وإن كان قليلا كما جاء في الحديث يكاد الفقر أن يكون كفرا، ونعرف البيت المشهور لشوقي أحمد شوقي قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، أيضا جاء خبر كاد مقترنا بأن وهو جائز، ما قلنا لأن الكثرة والقلة لا تعني أن القليل غير جائز، وإنما هي النسبة فقط. لكن السؤال المهم، ما الفرق بين أن يكون الفعل المضارع الواقع خبرا لكاد أن يكون مجردا من أن، وبين أن يكون فيه أن من حيث المعنى؟ الوجهان جائزان، والمقدم تجرد من أن، لكن نريد الفرق في المعنى. نأتي بمثال، عندما تقول تكاد الشمس تغرب، ما معنى هذا؟ معنى قاربت على الغروب ولكنها لم تغرب بعد، هذا معنى المقاربة، لا تعني الحصول، إنها تعني قرب الحصول. قاربت الشمس تغرب، وقاربت الشمس أن تغرب، يدخل أن. ما الفرق بينهما؟ هناك فرق دقيق. عندما تقول تكاد الشمس تغرب يعني أن قربها كان شديدا جدا، هي على وشك الغروب، بحيث يراها الرائي أن الشمس في قرص الشمس ملاصق للأفق ولكنه لم يدخل في الأفق. طبعا هذا في نظر الرأي وليس هناك سقوط، إنما كما تعلمون الأرض مدورة. فإذا عدم وجود أن يفيد شدة القرب في حصول الخبر، معناها أن لم تكن أنت تتم هذه الجملة إلا وقد سقط قرص الشمس في الأفق الغربي، على حسب ما يراه الرأي. إذن عدم وجود أن يفيد شدة القرب في حصول الخبر. لماذا؟ لأن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، هذا هو الفعل المضارع. إذا لم يدخله أداة تخلصه للاستقبال أو تمحضه للاستقبال يكون محتملا للحاضر أكثر من للمستقبل. السين تجعل الفعل المضارع للمستقبل، سوف تجعله للمستقبل، لن تجعله للمستقبل، أن تجعله للمستقبل. فإذا تجرد من هذه الأدوات التي تمحضه للاستقبال كان أقرب إلى الحال. ولذلك تكاد الشمس تغرب هي أقرب، القرب أقرب إلى الزمن الحالي من تكاد الشمس أن تغرب، لأن أن تفيد أو أن الفعل المضارع الداخل عليه مستقبل ولا يكون حاضرا. فمن هذه التفرقة نلاحظ أن تكاد الشمس تغرب أقرب في حصول الغروب من تكاد الشمس أن تغرب. تكاد الشمس أن تغرب صحيح هناك قرب الحصول لكنه كان أبعد. تقول تكاد الشمس أن تغرب هي لا زالت موجودة بعيدة عن الأفق قليلا متر متر نصف متر، لكن عندما تقول تكاد الشمس تغرب تكون مشارفة للغروب ومحاذية للأفق كأنها تريد أن تقع بعد ذلك. حتى قالوا أنه ليس هناك زمن لشدة القرب، ليس بين زينب من قولك وبين حصول الحدث. وهذا فارق لطيف بين الجملتين. فعندما تريد شدة القرب تعبر بالفعل المضارع المجرد بأن، وعندما تريد أن هناك تنفيس وهناك فيه قرب ولكنه أبعد من التجرد من أن، فتأتي في أن للمضارع. هذا الفرق بين التجرد الفعل المضارع بعد كاد يكاد من أن وبين أن تكون معهم أن. هناك فعل آخر يعني يشبه في القرب كاد يكاد وهو عسى. عسى تفيد قرب أيضا ولكنها للرجاء. ما الفرق؟ ولذلك عسى لأكثر أن يكون خبرها مقترنا بأن وهو فعل مضارع. ما الفرق بين أن تقول يكاد المريض يشفى أو عسى الله أن يشفي مريضي؟ هذا تفيد القرب وهذا تفيد القرب، لكن هناك فرق بينهما. عسى الله أن يشفي مريضي تفيد على سبيل الرجاء والطمع والإشفاق وليس بالمدة. عسى الله أن يشفي مريضي أنك تدعو إلى الله أن يكون وترجوه أن يكون شفاء مريضك قريبا من حيث الرجاء وليست من حيث المدة. ليه؟ لأن الرجاء غير متحقق الوقوع عندما ترجو شيئا، أنت غير متأكد من وقوعه. والطامع غير متأكد من أن الشيء المطموع فيه يتحقق له. إذن ليس هناك دخل في المدة في بعثة، وإنما الرجاء في وإنما القرب في الرجاء. ولذلك عندما يقول الشخص عسى الله أن يشفي مريضي ويشفى مريضه بعد شهر من هذا القول يكون فرحان وشاكرا لله وداعيا له على هذه النعمة وأن حقق له رجاءه. لماذا؟ لأنه يراعي الرجاء ويراعي الطمع وليس له علاقة بالمدة. لكن بالنسبة لكاد القرب ما يتعلق بالحصول والوجود في المدة، ليس هناك بعد في المدة. فالقرب في عسى على سبيل الرجاء والطمع والإشفاق، والقرب في كاد يكاد على سبيل التحقق والوجود والوقوع والحصول. وهناك فرق كبير بينهما. وبدليل على أن المدة في عسى غير ملاحظة وجود أن في خبرها وأن تمحص الفعل المضارع بعدها إلى الاستقبال. إذن لا القرب في رجاء لا يتعلق أبدا بالقرب من حيث المدة، وإنما هو على سبيل الرجاء والطمع والإشفاق. هذا الفرق. أيضا هناك أخت لكادر وهي أوشك، أوشك أيضا من أفعال المقاربة ومن أخوات كان، لكن كاد أقرب في القرب، وأوشك تفيد الإسراع في القرب، ولذلك أكثر ما يكون خبرها متصلا بأن، مثلا أوشك السحاب أن ينقشع، يعني القرب أبعد من القرب من كاد. وأيضا هناك فرق بين عسى وكاد وأيضا وأوشك. عسى قلنا لا يشترط فيها عامل المدة، ولذلك تقول عسى فلان أن يحج العام القادم، جملة صحيحة، أنك ترجو رجاء، والرجاء غير محدد بمدة، وهو في إرادة الله سبحانه وتعالى طمع ورجاء بأن فلان يحج، لا علاقة بالمدة، والجملة صحيحة، عسى الله أن يدخلني الجنة، وهو بعيد شيء جدا يوم القيامة. لكن لا تكون، لا يجوز أن تقول عسى فلان يحج العام القادم، هذا لا يجوز، هذا مناقض للقرب. ولا تقول عسى فلان يحج وهو ماكث في بلده، لم يتحرك ولم يسافر. إذن ماذا تقول يكاد فلان يحج أو كاد فلان يحج؟ لابد أن يكون مشارفا للحج، بأن يكون قد سافر وتهيأ وهو في الطائرة واستعد بلباس الإحرام، وأول الدخول في الحج هو بنية الحج، نية الدخول في عبادة الحج، فلا يقال إلا إذا شارف الدخول في الحج. أما إذا كان هناك بعد وهو لم يسافر ولم يتحرك من بلاده، أو لا يزال في المكان في المطار، وقلت كاد يفعل يحج أو يكاد فلان يحج، هذا لا يجوز لانتفائه بمعنى القرب الذي قدمنا. هذه لمحة عامة عن كاد وعن أوشك وعن عسى، وهي مفيدة من حيث اللغة وأيضا من حيث التذوق المعاني، وعرفنا كيف تستعمل كل أداة. وإحنا تعودنا عندما تأتي لفظة أو أداة لأول مرة نفصل فيها شيء من التفصيل لنجمع بين الإفادة اللغوية وبين إفادة التفسير إن شاء الله. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف لقماطي، محمد لقماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف لقماطي. نشر للعلم وتعاون على البر. المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل يكاد البرق يخطف أبصارهم البرق اسم يكاد وجملة يخطف في محل نصب خبر يخطف القراءة المشهورة بفتح الخاء في فتح الطاء يخطف وهي من خطف يخطف خطفا كسمع يسمع سمعا وقرئ يخطف وهي من خطف يخطف من باب ضرب يضرب وقالوا إنها لغة رديئة يعني ليست فصيحة ولا ترقى إلى مستوى خطف يخطف هي اللغة الأفصح ويخطف والماضي خطف وجاءت سورة الصفات إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب خطف يخطف هذه اللغة الفصيحة ولغة أخرى قرأ بها يخطف بكسر الخاء قرأ أيضا يخطف بفتح الخاء وكسر الطاء المشددة يخطف وأصل يخطف يختطف يختطف يقال في تصريفه نقلت فتحة تاء الافتعال هذه التاء يسمى تاء الافتعال لأنها الوزن افتعل يفتعل إلى الخاء بعد سد السكون منها ثم أضغمت التاء في الطاء فأصبحت يخطف قرأ أيضا يخطف بكسر الياء وكسر الخاء وتشديد الطاء المكسورة والأصل يختطف يختطف أيضا يقال نقلت فتحة التاء تاء الافتعال إلى الخاء يخطف يخطف أصلها يختطف فحذفت التاء فتحة التاء للإضغام لأن المضغم لابد أن يكون الحرف الأول ساكن والآخر متحرك فأضغمت التاء في الضاء فأصبح الضاء مشددة فالتقى ساكنان الخاء ساكنة والطاء الأولى المضغمة ساكنة وإذا التقى ساكنان يكسر السابق فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين ثم كسرت الياء تبعا لكسرة الخاء في يخطف هذا ما يتعلق باللغات في يخطف والتصريف لكل لغة يكاد البرق يخطف أبصارهم يعني يرقب لقوتهم ولشدتهم وعنفوانهم يخطف الأبصار وهذا معروف حتى قرأت أن الطيارين عندما يخترقون بالطائرة وخاصة في النزول عند السحاب المتراكم ويكون البرق شديدا وطبعا هم في بؤرة البرق هم في نفس المنطقة نحن يأتينا من بعد لكن هم في موجودين في بقعة البرق يخافون كثيرا من أن يصابوا بالعمى نتيجة لخطف البرق ولذلك هم يتحايلون بقدر الإمكان ألا يخترق بالطائرة في مثل هذا السحاب المتراكم شديد البرق، ويحاولون أن ينفذوا من أي طريقة فيها البرق مثلا قليل أو خاصة عند السحب البيضاء. فإذا هذا معروف علميا أن شدة البرق تصيب الشخص بالعمى على طول بدون انتظار، لأن الوميض يكون قويا وينفذ إلى العين وربما يحرق الشبكية ويحرق القرنية ويؤدي إلى العمى. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم ما اهتدوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا البرق طبعا ما هو شدة البرق؟ وهذا تمثيل، لابد أن نعرف المقابل وهو المشبه. أن إرشادات القرآن الكريم وتوجيهاته وهديه هي التي شبهت بالبرق، وهذا البرق أحيانا يكون قويا لأن حتى الزواجر والوعيد هو من الإرشادات، لأن المقصود به الإنذار والتهويل ومنع الناس من أن يفعلوا هذه الأفعال التي تؤدي إلى هذه النتيجة. حتى الزواجر هي من الهدي ومن الإرشاد ومن توجيه القرآني. فإذن هؤلاء المنافقون يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني هدايات القرآن وزواجره ووعيده تكاد تخطف أبصارهم من قوتها. كلما يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كلما نتكلم عن كلما لأن ثقل أول مرة في دروسنا، كلما تتكون من كلمة كل ومن ما، وما هذه مصدرية ظرفية، وكل هذه منصوبة على الظرفية لأن كل تأخذ حكم ما تضاف إليه، هي تفيد العموم، لكن الإعراب يتوقف على ما تضاف إليه. فإذا أضيفت إلى ظرف زمان أعربت ظرف زمان، مثلا أصوم كل خميس، الخميس يوم زمان، فكل منصوبة على الظرفية. أضيفت إلى مصدر الفعل أجتهد كل الاجتهاد، لأن كلمة الاجتهاد مصدر من اجتهد، والاجتهاد إذا كان جاء منصوبا اجتهد اجتهادا مفعول مطلق، فكل تعرب هنا مفعولا مطلقا. قرأت كل الكتاب تعرب مفعولا به، وهكذا هي كل لا تستقل بإعراب معين وإنما تعرب على حسب ما تضاف إليه. كل هنا ظرف زمان، من أين جاءتها الظرفية؟ هذا سؤال على القاعدة التي ذكرناها، من ما المصدرية الظرفية. ما معنى هذا الكلام؟ المصدرية بمعنى تسبق ما بعدها بمصدر، أي من الأدوات التي تجعل الأداة وما بعدها في مصدر، مثل أن مصدرية بمعنى تسبق ما بعدها بمصدر، يعني تجعله مصدر. وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم، هذا يسمى المصدر المؤول. ما أيضا مصدرية، ومرت علينا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قلنا ما مصدرية أي آمنوا كإيمانكم أو كإيمان الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كإيمان الناس كما آمن الناس، الماء سبكت ما بعدها بمصدر مؤول. أحياناً ما هذه تجعل ما بعدها مصدراً مؤولاً، وأيضاً يكون هذا المصدر ظرفاً في شيئين، فيه المصدرية وفيه الظرفية. مثلاً ما في دام، هذه ما دائماً مصدرية ظرفية، يعني تسبق ما بعدها بمصدر، وأيضاً تدل على الظرفية الزمانية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً، أي مدة دوامي حياً. فالمصدر في مدة، والظرف كلمة مدة تفويض الزمان، فإذاً هي ظرفية زائية مصدرية ظرفية. أيضاً إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي أريد الإصلاح أوقات استطاعتي، أي مدة استطاعتي، فما هنا مصدرية ظرفية. استفدنا منها باعتبارها مصدرية أن سبقت ما بعدها بمصدر، وأفادت أيضا الظرف لأن بمعنى وقت، والوقت ظرف، ظرف زمان. فاتقوا الله ما استطعتم، نفس الشيء، فاتقوا الله ما استطعتم أي مدة استطاعتكم، فهي مصدرية وظرفية في نفس الوقت. نأتي لكلما هذا تمهيدها، من أين اكتسبت كل الظرفية؟ من إضافتها إلى ما المصدرية الظرفية، هذا جواب. فما مصدرية ظرفية يعني هي سبقت ما بعدها بمصدر، وأيضا أعطته معنى الظرفية الزمانية، أي كل وقت، كلما أضاءت، أي كل وقت أضاءت فيه. فإذا ما سبقت ما بعدها بمصدر وأفادت الظرفية، وكل هذه نسبت على أنها ظرف زمان. من أين اكتسبت الظرفية؟ من إضافتها إلى ما أو إلى المصدر، وما وهي مصدرية وظرفية في نفس الوقت. ويمكن أن تكون ما نكرة موصوفة، نكرة موصوفة بمعنى وقت. ونكمل، لا أطيل عليكم، أكمل الكلام على كلما وكيفية استعمالها ودلالتها المعنوية في درس المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.